يوجد للحديث على هذا المعنى. لم يستشيروا النبي صلى الله عليه وسلم مما دعاه. قلنا الذي دعاه إلى نهيهم هو خوف المفسدة الكبرى، هذا هو الذي دعاه إلى نهيهم. أما هو أقرهم على أن ينهوا عن المنكر، يعني ما قال لهم لم يكن من حقكم أن تقوموا بالنهي عن المنكر وأنا معكم، لا. ولذلك فبعض العلماء استفاد من هذا الحديث عكس ما ذكرت، أي أنه يجوز إيش؟ يجوز للمفضول أن يغير المنكر بحضرة الفاضل، لكن يقال بأن الصحابة رضوان الله عليهم استأنسوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفوا بأن هذا مشروع، بأن هذا شيء مشروع، أي ما قاموا به شيء مشروع. فأنت كذلك إذا كنت بحضرة من هو أفضل منك واستأنست منه أنه يوافق على ذلك فلتفعل. لكن قلنا بأن الجمع بين الخيرين والمصلحتين أن تحاول استئذانه في هذا الأمر، وهذا أولى، هذا أولى وأفضل. وهنا مسألة أخرى يتطرق إليها بعض الناس وينطلقون من هذا الحديث، وهو هل يشرع للإنسان أن يغير المنكر ويشتغل بتغييره ويترك طلب العلم؟ إن هناك بعض الناس قالوا هنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في مجلس علم، ولما رأوا المنكر تركوا مجلس العلم وقاموا بتغيير المنكر. هل يصلح أن نستفيد هذه الفائدة من الحديث؟ هذه الفائدة فيها نظر، الاستفادة من الحديث بهذه الفائدة فيها نظر. كيف فيها نظر؟ لأننا نقول عندما قام هؤلاء الصحابة إلى تغيير ما رأوه من منكر، هنا قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع كلامه الذي كانوا يتعلمون منه، فلم يتركوا مجلس العلم، ما تركوا مجلس العلم. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتذرع بمثل هذا الحديث ويقول يشرع للإنسان أن يقدم تغيير المنكر على طلب العلم، بل العلم مطلوب، ولا ينبغي الإنسان أن يقدم التغيير على طلب العلم إلا في حالات خاصة، لأن هذا المنكر لا يمكن أن تعرفه بأنه منكر إلا بالعلم. ولذلك من شروط تغيير المنكر أن يكون الإنسان عالما به، وإلا حرم عليه أن يغيره، وأن يكون المنكر محل اتفاق عند العلماء، ما إذا كانت المسألة محل خلاف فليست من باب المنكر، إذا كانت محل خلاف، أي إذا كان فيها الخلاف المعتبر وليس الخلاف غير المعتبر. من فوائد الحديث أيضا أن النهي يقتضي الفور، بدليل فهم الصحابة من ماذا؟ فهم الصحابة النهي الذي ورد حيث قاموا فورا بمجرد ما رأوا المنكر لتغييره. هنا كذلك تستفاد مسألة أخرى، وهي هذا سبق. المسألة التي أريد أن أشير إليها هي أن العام ينبغي التمسك به حتى يرد دليل خاص، لأن الصحابة تمسكوا بالنهي العام، مع أن لهذا النهي العام مخصصا، ومع ذلك الصحابة ما بقوا حتى يرد المخصص أو حتى يدرك المخصص للنهي العام. لذلك نقول الأصل في العموم أن يعمل به حتى يرد ما يخصص، وهذا هو الذي عليه أئمة المسلمين، خلافا لمن شد وقال بأنه ينبغي البحث عن المخصص قبل العمل للعام، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعطيل نصوص الشرع. من فوائد الحديث أيضا أن النجاسة على قسمين، خفيفة وثقيلة. كيف تستفاد هذه الفائدة من حديثنا هذا؟ كيف نستفيدها؟ إذن كيف صب الماء ولم يمر برش؟ هذا إذن يدل على أن النجاسة خفيفة ولا ثقيلة؟ يدل على أنها ثقيلة، لكن هو كيف، ما هي النجاسة الثقيلة والخفيفة؟ البول هذا الآن هو ثقيل ولا النجاسة ثقيلة ولا خفيف؟ لكن من أين استفيد من الحديث؟ صب الماء، والماء يصب على كل النجاسات. لا، هو ما ليس فيه الرش، فيه الصب. قال هريقوا، في شي رواية فيها الرش، في كل الروايات فيها هريقوا أو أريقوا أو ما أو صب أو إيه؟ يقلع التراب، نعم، لكن هذا ما يدل على أن النجاسة فيه هنا خفيفة ولا ثقيلة. نعم، عندك شيء؟ البول، قلنا بأن النجاسة منها الثقيل ومنها خفيف. الثقيل مثل الغائط، والخفيف مثل البول. نعم، مثل البول. البول في الحقيقة يعتبر من النجاسة الخفيفة، والله أعلم. من فوائد الحديث أيضا نعم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بدليل أن الصحابة لما رأوا المنكر بادروا إلى زيد إلى تغييره فورا. من فوائد الحديث أيضا نعم نعم ممكن هذا، يعني أن طلب الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما يكون عند إرادة الغائط، وأما البول فيجوز الإنسان أن يقضي الحاجة فيه ولو كان قريبا، بشرط أن يكون مستترا، بدليل أن هذا الأعرابي يعني لم يبعد كثيرا. نعم، لا، هذه الحقيقة، هذا فيه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة دعوه ولا تزرموه، ثم هذه القضية أو هذه الفائدة هذه معروفة، معروفة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان إذا أراد البول لا يبعد كثيرا. كذلك من فوائد الحديث نعم تمام بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته بطبائع الناس، حيث أنه لم يسوي عليه الصلاة والسلام بين هذا الأعرابي وغيره، فهذا الأعرابي إنسان له طبيعته ونفسيته وسجيته التي تعودها في البادية، فلا بد أن يؤخذ برفق. نعم، ومن فوائد الحديث أيضا لا يجعل الناس سواء، ينبغي للداعية إلى الله أن لا يجعل الناس سواء، ومن جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء كما قالوا. كذلك من فوائد الحديث نعم وجوب طهارة مكان الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير هذا المكان لأنه محل الصلاة، من فوائد الحديث أيضا نعم لا يكفي صب الماء نعم يكفي ألا يكفي صب الماء على المكان النجس ولا يحتاج إلى قلع التراب. والرواية التي وردت هنا بقلع التراب رواية ضعيفة لا يؤخذ بها نكتفي بها نحن في الحديث الأعرابي فلننتقل إلى الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستبدال وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبل. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها فقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأخرجه غيرهما وممن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده. وليس القصد هنا أن يبين المؤلف جميع من خرج الحديث لأنه إنما يقتصر على بيان الإمام البخاري ومسلم أي يقتصر على المخرجين اللذين هما البخاري ومسلم فيما اتفقا عليه رحمهما الله تعالى. وهذا الحديث مناسبته في هذا الباب واضحة فنحن بصدد كتاب الطهارة وكتاب الطهارة ذو جوانب متعددة إذ الطهارة لها جوانب متعددة وهذا الحديث يدخل معناه في جانب من جوانب الطهارة وهو المتعلق بإلقاء الفضلات والأوساخ التي تنشأ من الإنسان بحكم إنسانيته وبشريته ووجوده في هذه الدنيا التي هي دار الأوساخ. فمن ثم كان الحديث من جملة الأحاديث المتعلقة بالطهارة إذ هو مشتمل مثلا على حلق العانة وعلى نتف الإفطين وعلى قص الأظافر وهذه كلها من إلقاء الأوساخ فهي إذن من باب الطهارة التي بها يتجمل المسلم ويكون على فطرة الله التي فطر الناس عليها. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الفطرة خمس وفي رواية أخرى خمس من الفطرة وهناك فرق بين الروايتين لأن رواية الفطرة خمس ظاهرها يقتضي الحصر لأن هذا الأسلوب يدل على الحصر فهو كقوله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة فهذا الأسلوب يدل بظاهره على الحصر مع أن الدين ليس محصورا في النصيحة بل فيه أمور أخرى عظيمة ففيه الصلاة والزكاة والحج وفيه ما فيه مما تعلمون وكذلك قوله الحج عرفة ليس الحج منحصرا في عرفة بل فيه مناسك أخرى فقوله عليه الصلاة والسلام هنا الفطرة خمس ظاهرها الحصر، وأن الفطرة محصورة في هذه الخمس لا زيادة عليها. وأما الرواية الأخرى خمس من الفطرة فليس فيها ما يدل على الحصر، بل مفادها أن هناك خمسا من الفطرة، أن هناك خمسا من الفطرة تذكر في هذا الحديث، وهناك غير هذا الخمس مما ذكر في حديث آخر. فالرواية هذه التي نحن بصددها والتي ظاهرها الحصر لا يقصد ظاهرها، لا يقصد الحصر فيها. لماذا لا يقصد فيها الحصر؟ لوجود روايات أخرى تزيد على هذه الخمس، ومنها الرواية التي هي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، فزادت على هذه الرواية بخمس، وهناك الرواية التي فيها ست. وعلى كل حال فهذه الخمس لا تنحصر الفطرة فيها، بل لا بد من قبول الزيادة التي وردت بها النصوص الأخرى. الفطرة خمس، فما معنى الفطرة هنا في الحديث؟ الفطرة وردت بمعان متعددة، وردت الفطرة بمعنى النشأ والخلق، قال الله عز وجل فاطر السماوات والأرض. ما معنى فاطر السماوات والأرض؟ خالقهما ومنشئهما. فطر السماوات والأرض أي خلقهما وأنشأهما. إذن فترد الفطرة بمعنى النشأ والخلق، وترد الفطرة بمعنى الجبلة التي جبل الله عليها العباد وطبعهم عليها، الجبلة التي هي الطبيعة. فيقال فطر الله العباد على حب الاستطلاع، بمعنى جبلهم على ذلك. فطر الله الإنسان على حب، على حب ماذا؟ على حب المال. فطر الله الإنسان على حب الخير، وهكذا الإنسان لحب الخير لا شديد. فإذا الفطرة ترد بمعنى الجبلة، وترد الفطرة بمعنى السنة. يقال هذه فطرة الأنبياء أي سنتهم التي سنها لهم الحق سبحانه وتعالى. وترد الفطرة بمعنى الإسلام، بمعنى الإسلام الذي هو توحيد الله جل جلاله. ومن هذا المعنى قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. المراد بالفطرة هنا توحيد الله الذي هو دين الأنبياء كلهم، والتوحيد الذي هو دين الأنبياء كلهم يسمى إسلاما، لأن الإسلام مبني عليه. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كل مولود يولد على الفطرة أي على دين الإسلام الذي هو توحيد الله عز وجل حتى يأتي أبواه فيخرجانه من هذا الدين، أي من دين الإسلام، إلى النصرانية أو إلى اليهودية أو إلى المجوسية. فما المراد بالفطرة هنا؟ وعلى أي معنى من تلك المعاني تحمل الفطرة هنا؟ تحمل هنا الفطرة على الجبلة، أي أن هذه الأمور مما جبل الله العباد على إلقائها عنهم وعلى طهارتهم منها، فإن الله جبل العباد على أن يطهروا أنفسهم ويتخلوا عن هذه المسائل التي لا تناسب نشأتهم وخلقتهم والجبلة التي جبلهم الله عليها. هذه الأمور: قص الأظافر، حلق الآلة، ردف الإبط، وما إلى ذلك مما لا يتناسب مع الجبلة والفطرة والهيئة التي خلقهم الله عليها. الله خلقهم كاملين في منظرهم وفي هيئتهم، فعليهم إذن أن يحافظوا على هذه الهيئة التي خلقهم الله. ويمكن أن تحمل الفطرة هنا على السنة. الفطرة خمس، أي سنة الأنبياء التي اشتركوا فيها جميعا، لأن جميع الأنبياء اشتركوا في هذه الأمور. ويمكن أن تحمل على الإسلام، لأن الإسلام جاء جاء بتشريع هذه الأمور، أي شرع لأهله وأتباعه أن يتخلوا عن هذه الأمور وينقوا أنفسهم منها. الفطرة خمس. قلنا هذا الحديث اقتصر على الخمس، وفي رواية مسلم من حديث عائشة زيادة خمس أخرى، وهي السواك وإعفاء اللحية والاستنشاق وغسل البراجم جمع برجمة، وهي عقد الأصابع، هذه العقد من السنة غسلها، والمضمضة، وفي بعض الروايات الاستنجاء. هذه الخمس تضاف إلى هذه الخمس التي نخلصها بها فتصير حينئذ عشرة. أول هذه الخمس قوله الختان. الختان فعال من الختن، وهو من ختن يختن ويختن، يجوز في مضارعه الوجهان. الختان من الختن، وفعله ختن يختن ويختن. والختان معناه هنا قطع الجلدة التي تغلف الذكر حتى تبدو الحشفة كاملة، قطع جميع الجلدة التي تغطي الذكر حتى تبدو الحشفة واضحة ظاهرة. هذا بالنسبة للذكر. وبالنسبة للأنثى، قطع الجلدة التي تكون فوق فرجها. ويشرع الختان في القول الصحيح للرجال والنساء على حد سواء، ويقال في ختان الرجال ختان وإعذار، ويقال في ختان النساء ختان وخفض، قالوا فيه ختان وخفض. فالختان يشملهما معا، لفظ الختان يشمل الذكر والأنثى، يشمل الذكر والأنثى، والإعذار يغلب على الذكر قد يطلق على الأنثى أحيانا، والخفض يخص الأنثى. والدليل على شمول الختان للرجال والنساء ومشروعيته في حقهما معا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ختانان، ذكر هنا ختان الرجل وختان المرأة، فدل على أن الختان مشروع للنوعين معا. اختلف العلماء متى يسن الختان، متى يسن. هناك من قال يسن في يوم سابع ولادته، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ختن الحسن والحسين في يوم سابع ولادتهما. وقيل لا ينبغي أن يتجاوز 10 سنين، واختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو ابن 80 سنة بالقادوم، بآلة القادوم التي هي آلة النجارة، حين أوحى الله إليه بأن يختتن قام بتنفيذ أمر الله فختن نفسه بالقادوم. هذا من جملة ما ابتلى الله به إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. والأولى أن يكون يوم السابع. وهل يعد يوم السابع أو لا يعد؟ قيل يعد، هذا أولى. واختلف العلماء في حكم الختان، هل هو واجب أم هو سنة؟ أم هو واجب في حق الذكور، سنة في حق النساء، أم هو سنة في حق الذكور فقط؟ والظاهر أنه سنة في حق الرجال والنساء، لأن من استدل بالوجوب استدل بأحاديث لا تخلو من ضعف، استدل بأحاديث لا تخلو من ضعف، منها قوله: لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. ألق عنك شعر الكفر، مراد بشعر الكفر هنا حلق العانة، واختتن، يستدل بالأمر أنه أمر، والأمر في الشرع إذا أطلق وتجرد من القرائن يحمل على الوجوب. لكن هذا الحديث كما ذكرت لم يسلم من مقال، ولو سلم لكان حجة لمن قال بوجوب الاختتان. فالظاهر أن الاختتان ليس بواجب، لأن أدلة الوجوب لا تخلو من ضعف، والبراءة الأصلية معنا هنا، براءة الأصلية معنا هنا، فلا نرفع البراءة الأصلية إلا بدليل قوي. الأصل هو براءة الأصلية، الأصل هو عدم الوجود، فلا يجب شيء إلا بدليل قوي. لذلك نقول الاختتان في القول الأصح سنة في حق الرجال وفي حق النساء معا، ويستحسن أن يكون يوم سابع الولادة، ويجوز أن يسبق ذلك ويجوز أن يتأخر عن سابع الولادة، كل ذلك جائز إن شاء الله. هذه السنة الأولى من سنن الفطرة هنا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم الختان، ثم قال والاستحداد. والختان مما يميز هذا الدين العظيم الذي هو دين الإسلام، وفيه من الفوائد الطبية ما ذكره جماعة من الأطباء، فوائد عظيمة جدا، منها نظافة المكان وتنقيته، منها أيضا أن الختان يقوي الجماع والبائع إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكروها. ويسن في حق الرجل الذي أسلم أن يختتن، وهو سنة الأنبياء كما ذكرنا، والنصارى غيروا هذه السنة فتركوها، وأما اليهود فما زالوا محتفظين بها لأنها سنة الأنبياء كلهم، لأنها سنة الأنبياء كلهم. الثاني قلنا من السنن الاستحداد. الاستحداد استفعال من الحديد، استفعال من الحديد، والمقصود به هنا حلق العانة بالحديد بآلة من الحديد، فالاشتقاق هنا معناه ايش؟ الفعل بالحديد. وما هو الفعل هنا؟ الفعل هنا هو الحلق، حلق العانة بآلة حديدية تسمى بالموسى، والعانة الشعر الذي فوق الذكر وعلى جوانبه بالنسبة للذكر، وبالنسبة للأنثى الشعر الذي فوق الفرج وعلى جوانبه. وليدخل هنا شعر الدبر، البعض قال يدخل، والصواب أنه لا يدخل. لماذا لا يدخل؟ لوجود رواية أخرى من حديث مسلم تبين على أن المراد بالاستحداد حلق العانة. في رواية مسلم التصريح بحلق العانة، في هكذا وحلق العانة، والعانة إنما تختص بالذكر دون الأنثى. ومن وجه آخر فإنه لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه، لم يثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحلق شعر الدبر، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل ذلك، فدل على أن الاستحداد هنا خاص بحلق الشعر العانة، بحلق شعر العانة لا يتعدى هذه المنطقة إلى شعر الدبر. ما هو التوقيت المحدود لشعر العانة مثلا ونتف الطيب قص الأظافر؟ التوقيت المحدود هنا 40 ليلة، كما جاء ذلك في حديث مسلم عن أنس قال وقت لنا في حلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وقت لنا ألا نتجاوز أو ألا نترك 40 ليلة. وفي رواية أخرى التصريح بأن الموقت لهم لذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تلك الرواية فيها رجل ضعفه العلماء وهو الحجاج بن عرضة، فتبين من رواية مسلم أن التوقيت في حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبطين وقص الأظافر التوقيت كم هو؟ 40. لا ينبغي أن يتجاوز الإنسان 40. وأما داخل 40 فله أن يفعل ذلك متى شاء داخل 40، لكن تجاوز 40 لا ينبغي، بدليل هذا الحديث الذي ذكره أنس، وهذا من صيغ الرفع كما درسنا ذلك في الحديث المرفوع الحكم، لما يقول الصحابي وقتلنا رسول الله أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نؤمر وما أشبه ذلك. فإذا حلق العانة لا ينبغي المجاوزة فيه 40 يوما. الحلق هو الأولى، ويجوز النتف ويجوز إزالته بمادة مزيلة للشعر، لكن الأولى الحلق لنص الحديث على ذلك، لنص الحديث على ذلك فهو الأول، لأن الأخذ بالنص أولى، وإن كان النتف وإزالته بمادة أخرى يفيد المعنى الذي يفيده الحلق الذي هو إزالة الشعر، لكن إذا كان بالحلق فهو أولى. والذي يتولى الحلق هو الشخص نفسه أو من يجوز له أن يطلع على عورته كزوجته مثلا وأمته، وأما غيرهما فلا يجوز، لأن الله حرم النظر إلى العورة إلا الزوجة والمملوكة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. ينبغي الإنسان أن يتولى حلق عانته بنفسه أو ينيب عنه مثلا من يجوز له أن يرى عورته، أما غير ذلك فلا، إلا في حالة اضطرارية جدا. هذه السنة الثانية من سنن الفقه. السنة الثالثة قص الشارب. قص الشارب، قص الشارب معناه الأخذ من شعر الشارب، الأخذ من شعر الشارب. ووردت روايات للأخذ من شعر الشارب، روايات متعددة، فيها رواية القص كما هنا، وفيها رواية الحف، والحف القص المبالغ فيه حتى يبدو، حتى يبدو ظاهر اللحم. وفيه رواية الجز وفيه رواية الحلق، وإن كان بعض الناس قد ضعف رواية الحلق، وكان الإمام مالك يكره حلق الشارب ويعد ذلك مثلة، أي يعد ذلك تشويه. والظاهر أن رواية الحلق ثابتة وعليه، فيجوز للإنسان أن يأخذ بأي من هذه الروايات، وإن كانت رواية القص والمحف أكثر وأوفر. والمقصود هنا الأخذ من الشارب، وحكمة الأخذ من الشارب، حكمة الأخذ من الشارب: أولا زينة المرء، أولا زينة المرء وجماله وكماله، وثانيا مخالفة المجوس، لأن المجوس كانوا ماذا كانوا؟ كانوا يتركون شواربهم من غير قص. وهناك حكمة أخرى وهي نظافة أكله، لأن الإنسان إذا أخذ من شاربه فعند الأكل لا يبقى شيء من أكله عالقا بشعر شاربه، بخلاف ما إذا كان شعر الشارب موفورا فإنه عند الأكل يعلق الطعام بالشارب، وبذلك تتكون ميكروبات في شاربه ويتضرر بذلك. والمقصود هنا أن من سنن الفطرة، المقصود هنا أن من سنن الفطرة الأخذ من الشارب إما بقصه وإما بجزه وحفه، ويجوز حتى بحلقه لورود الرواية في ذلك من سنن أبي داود وغيره. إذن هذه السنة الثالثة من سنن الفطرة. ومن سنن الفطرة أيضا تقليم الأظافر. المراد بتقليم الأظافر أخذ ما طال على اللحم، تقليم الأظفار التي طالت على اللحم، وتقليمها توقيته ما سبق من حديث أنس، توقيتها بكم؟ بأربعين، لا ينبغي تجاوز أربعين بها، وخلال الأربعين له أن يقلم أظافره متى شاء، وهو بالتشديد قلم أظافره تقليما. والفضلة التي تؤخذ من الأظافر يقال فيها قلامة، هذه الفضلة يقال فيها قلامة. وينبغي تقليم أظافر اليدين والرجلين معا. والحكمة في ذلك زينة الإنسان وجماله وكماله وتحسين هيئته، وكذلك من الحكمة في ذلك المحافظة على جسمه حتى لا تتعشش الأوساخ في هذه الأظفار فتحمل ميكروبات. كذلك لو وجدت هنا أوساخ داخل الأظافر فقد تحول بين وصول الماء إلى بشرة.